العارفين غوث الواصلين حاتم المجتهدين ساقي اشكي الهي وارث حيدار الجرار جناب فيه تسجيل سلطان محمد نور الدين الجراحي قدس الله سره الفتاحي افندي من حضرتنا الله القدسي الريشون لجميع فيران قدس الله سرهما افعال الله بشفاعه بمن لبسنا الله طيب الريشون مرشد من سلف المسجد الشهيد ابراهيم فاتن شفيع الهدي بن مسلم من المغارب إلى المشارق تحت التراب كافة عامة جميع أهل التوحيد روح عريش جنلر مراد شن حصلر شفاء شن دردر دواء شن بليلر دفري بشن شاد ومصي شن عاشق رب وصلات بسر بير الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله الكريم وإفضاله اللهم صل وسلم وبارك على مرشدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله الكريم وإفضاله اللهم صل وسلم وبارك على شمس الضحى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على بدر الدجى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل على سيدنا محمد المحترف الملوان وتعاقبنا الصلاه وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبل روحه ارواح اهل بيته من التحيه والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين والابرياء والصالحين وعلى ملائكتك والمقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين ورضوان الله تعالى على آل رسول الله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد نور عرش الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا Allah.

Yeah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله.